بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول المؤلف رحمه الله: وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى والنور والضياء، وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. بسم الله الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فالأولى الذي الفاصل الأول الذي بدأ به وهو العقيدة التي يجب أن يؤمن بها، أن الله جل وعلا موصوف بالصفات التي وصف به نفسه والأسماء التي تسمى بها وتعرف بها إلى خلقه، وأنه يجب الإيمان بها على ظاهرها كما جاءت ودلت عليها اللغة وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. ويدخل في التعطيل التأويل الباطل الذي يؤول بالكلام إلى أن لا يكون له معنى مقصود، وكل هذا مبني على قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي الآية كما يقول العلماء الرد على الطائفتين الضالتين التي تتوهم أن صفات الله وأسمائه لها نظير أو شبيه بأسماء المخلوقين، بقوله ليس كمثله شيء، يعني لا في ذاته ولا في أوصافه وأساميه ولا في أفعاله تعالى وتقدس، وكذلك في حقه. فهنا عندنا أربعة أمور يجب أن يكون الله مختص بها دون خلقه: الأول أن ذاته جل وعلا لا تشبه الذوات، فهو ليس كمثله شيء، وهذا أمر متفق عليه لا خلاف فيه بين الطوائف كلها. ثاني أن أسماءه وصفاته تابعة لذاته، فكما أن ذاته ليس يشبهها ذوات المخلوقين فكذلك أسماؤه وصفاته فإنها تابعة له. الثالث أن أفعاله جل وعلا لا تشبه أفعال المخلوقين، أفعاله كاملة ولا يشبهه فيها شيء. الرابع حقه الذي أوجبه على خلقه لا يجوز أن يشاركه فيه أحد، فإن حصلت المشاركة فقد حصل الشرك الأكبر الذي حرم الله جل وعلا صاحبه على النار. وكل هذا دل عليه قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى أن يكون له مماثل في شيء من الأشياء، ولا يدخل في هذا الوجود، لأنه قد يقول قائل: الأشياء موجودة والله موجود، فهل هذا فيه مشابهة؟ نقول هذا لا يدخل فيه، لأن هذا العام المطلق ليس بشيء حتى يخصص ويضاف، أما قبل التخصيص والإضافة فليس بشيء. فإذا قيل إنه جل وعلا وجوده لا كوجود المخلوقين نقول نعم، وكذلك كونه يكون مثلا شيء، لأن الله جل وعلا يقول: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فلما جاء التخصيص والتعيين جاء الفارق الذي يكون بينه وبين خلقه تعالى وتقدس. وأثبت في هذه الآية السمع والبصر خاصة ليدل جل وعلا على أنه متصف بالصفات التي قد يتصف بها المخلوق مع وجود الفارق العظيم الذي لا يدل على مقاربة فضلا عن المشابه. إنه قدم قوله ليس كمثله شيء ثم قال السميع العليم، فكأنه جل وعلا يقول أيها العبد لا تغتر بقوله بقولي ليس كمثل شيء فتنفي بذلك ما اتصفت به من الصفات، فإن لي السمع والبصر. خصهما لأن السمع والبصر يكون المخلوق متصفا بهما، فعند التخصيص والإضافة يزول الاشتراك، وهذا الشيء الذي يكون الاشتراك فيه عاما مطلقا لا حقيقة له، وإنما هذا يكون في الأذهان فقط وليس موجودا في الأعيان. ثم ذكر شيئا من صفاته كما سبق، ثم بعد هذا بين أن هذا كله داخل في قوله في قولك لا إله إلا الله، وأنه يجب أن تؤمن بالإله الحق على هذا الوصف، وأنه لا ند له ولا ضد له، وأنه أحكامه وأقضيته غالبة ونافذة شاء الخلق أم لم يشاءوا. ثم قال بعد ذلك في القسم الثاني من التوحيد، وهو الشهادة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله، فقال وأن محمدا عبده المصطفى الذي اصطفاه لرسالته وكلفه بإبلاغها لعباده، فقام بما أوجبه الله عليه. والاصطفاء هو الاختيار، والله جل وعلا نظر إلى قلوب العباد فرأى أن قلب محمد صلى الله عليه وسلم هو أزكاها وأوفاها فاختاره جل وعلا واصطفاه، وهو فضله جل وعلا يخص به من يشاء. وقوله ونبيه المجتبى هو قريب من الأول، يعني الاجتباء هو الاختيار، اجتباه يعني اختاره. أما قوله ورسوله المرتضى يعني أنه رضي إرساله فأرسله باختياره جل وعلا وإرادته ومشيئته، فيجب أن يرضى به ويتبع ويطاع فيما بلغه عن ربه جل وعلا. وأنه خاتم الأنبياء، الخاتم الذي تختم به الأشياء كخاتم الكتابة، فإنسان الذي له أهمية مثل القاضي ونحوه يتخذ خاتما، بحيث أنه إذا انتهت الكتابة يختم على آخرها حتى لا يزاد فيها، وحتى يعلم أنه هو الذي كتب هذه الكتابة، فيكون الخاتم خاص. وختم النبوة هو آخر نبي يرسل من الأنبياء، وهو محمد صلى الله عليه وسلم ختمت به النبوات من الله جل وعلا، وذلك أن دينه هو آخر الأديان، وأمته هم كل من على وجه الأرض من الجن والإنس، فهو أرسل إلى الجميع كما قال الله جل وعلا أرسلناك الناس كافة يعني جميعا. فرسالته عمت، فكل من سمع به فإنه يجب عليه أن يبحث عن رسالته ويتعلمها حتى ينجو، ومن سمع به قامت عليه الحجة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والله لا يسمع بي أحمر أو أبيض ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. فيكفي مجرد السماع بأن لله رسول، لأن الله جعل في الإنسان عقل، جعل فيه فكر ونظر، فيجب عليه أن يبحث ويتأكد، ولا يكفي مجرد النقول عن الناس، لأن النقول قد تكون مكذوبة وقد تكون مبدلة ومغيرة وتكون مشوهة لأغراض خبيثة لمن يكون غير راض بالرسالة، كما هو الواقع الآن. فكثير من الناس يبلغه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء لا حقيقة لها، بل هي كذب، ثم يقصد بذلك التنفير والابتعاد. والإنسان ليس معذورا بهذا، وأنا ما سمعت الحق، إنما سمعت شيئا مشوه وشيئا مبدل ومكذوب. قل: لماذا ما تأكدت؟ لماذا ما بحثت حتى تصل إلى الحقيقة؟ أما مجرد سماع وتكتفي به فهذا لا يكفي. فكل من سمع به وجب عليه أن يبحث عن رسالته، والرسالة واضحة، عنده آيات بينات، فإنه جاء إلى الناس وحده، ليس معه جيش ولا معه من ينصره إلا الله جل وعلا، فدعا الناس وقال: أنا رسول رب العالمين، من أطاعني سعد في الدنيا والآخرة، ومن عصاني شقي في الدنيا والآخرة. وصار يقول لأعدائه: إن لم تطيعوني سوف يسلطني الله عليكم فأخذ أموالكم وأقتل مقاتلتكم. وهذا من أكبر الآيات، كيف يأتي رجل وحده لأعداء له يعادونه أشد العداوة، ثم يتحداهم ويقول: سوف أفعل بكم وأفعل ولا تستطيعون أن تصلوا إلي. فلا بد أن معه ربه جل وعلا يحميه، وأنه واثق بربه جل وعلا أنه سينصره. فهذا من الآيات. ثم حالته التي ينظر إليها، لأن الإنسان إذا قال أنا رسول فلا يخلو من أمرين: إما أن يكون هو أبر الناس وأصدقهم وخيرهم وأتقاهم لله وأطوعهم له، أو يكون هو أكذب الناس وأفجرهم وأبعدهم عن الله جل وعلا، ولا يمكن يلتبس هذا بهذا. فالأمر واضح. ولهذا قول عبد الله بن سلام أحد علماء اليهود الذين أسلم ودخل الإسلام، قل: لما سمعت به قدم المدينة خرجت مع الناس لأنظر، فلما وقع نظري عليه عرفت أنه صادق. مجرد وقوع النظر عليه عرف أنه صادق، قبل أن يكلمه وقبل أن يبحث عن آياته، مع أنه أوتي آيات باهرة وآيته الكبرى باقية إلى قيام الساعة التي هي القرآن. ولكن يجب على كل مسلم أن يتعلم لغة القرآن حتى يفهم الخطاب ويعرف الآية العظيمة التي جاء بها، لأنه لا يفهم ذلك إلا من عرف اللغة العربية. اللغة العربية هي لغة الدين ولغة الرسول ولغة القرآن، فيجب أن يتعلمها ويهتم بها. ولهذا أكثر أعداء الله القدح في اللغة، وحاولوا أن يصرفوا المسلمين عن لغتهم حتى يبتعدوا عن دينهم، كما أنهم أيضا ينظرون إلى المداخل التي يدخلون فيها على إفساد دين المسلمين لأنواع شتى، ومن أهمها إفساد المرأة، فإفساد المرأة يفسد المجتمع ويفسد الأبناء، ولهذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من النساء والفتنتهن، وقال: ما تركت فتنة أضر على الأمة من النساء. فلهذا ركز عليها اليهود وأذنابهم حتى يفسدوا دين المسلمين، وصاروا يقولون إنه يجب أن تحرر المرأة. وهل المرأة كانت مستعبدة حتى تحرر؟ ولكن هكذا يدجلون على الناس ويلبسون عليهم حتى تخفى سمومهم وما يريدون. كذلك الدعوات الفاسدة التي تشوه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، من دعوات اليهود والنصارى الذين يرمون المسلمين بأنهم قتلة وأنهم ظلمة وأن رسولهم جاء بالسيف الذي يرغم الناس ويأخذ أموالهم وما أشبه ذلك. فكل هذا من باب التشويه. فهل يكتفي العاقل بما يسمع؟ قل هذا لا يجوز أن يكتفي به. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي. فعلق الأمر بمجرد السماع فقط، لا يسمع بي أحد ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. والله جل وعلا يقول في صفة كتابه أنه نذير، يقول: ومن بلغ، يعني من بلغه الكتاب فقد قامت عليه الحجة. والبلوغ غير الفهم وغير إدراك المعاني، البلوغ مجرد سماع فقط، بلغه أنه كذا وكذا، أنه جاء كتاب وأرسل. ثم النظر في سيرته صلوات الله وسلامه عليه، كلها آيات، آيات باهرة من كون الله جل وعلا يستجيب دعاءه، وكونه نصره وأظهر دينه على الأديان كلها، وكونه أخبر بالمغيبات وأخبر بالأمور الماضيات، وكذلك كونه مثلا يدعو على الشيء القليل من الطعام والماء فيكفي الأمة. ففي الصحيح لما كان صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يحفرون الخندق لاحتمام الكفار، كان صلوات الله وسلامه عليه مساوم للناس في حالته، في حاجته، في فقره، فكان قد ربط على بطنه حجر وحزمه من الجوع وهو يعمل مع أصحابه. شاهد ذلك جابر بن عبد الله فقال: ليس على هذا صبر. ثم استأذن الرسول، قال: يا رسول الله ائذن لي أذهب إلى بيتي. فقال: اذهب. فذهب إلى زوجته وقال: هل عندك طعام؟ هل عندك شيء؟ قالت: ليس عندي إلا صاع شعير، صاع من شعير، وعندنا بهمة، بهمة في البيت. فذبح البهمة وقال لزوجته: اطحن الشعير واعجنيه، وسوف أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين معه. انظر مثل طعام ثلاثة فقط. فذهب وأخبره، قال: يا رسول الله عندنا صاع من شعير، أمرت الزوجة أن تطحن، وعندي بهمة صغيرة ذبحتها، فأريد أن تذهب معي أنت واثنين من أصحابك، طعام يكفي ثلاثة. ماذا صار؟ أمر صلى الله عليه وسلم أن ينادي مناد في المسلمين: إن جابر بن عبد الله يدعوكم إلى الطعام. كم كانوا؟ كثيرون مئات طعام ثلاثة. ثم قال له قال لجابر اذهب إلى أهلك وقل لهم لا يخبزوا حتى آتي. فذهب ودعا وتفل في العجين وبالبرمة التي على النار اللحم ثم قال اخبزوا، فصاروا يخبزون ويقدمون لحما وخبزا لكل عشرة حتى انتهى القوم والخبز واللحم على ما هو عليه كأنه لم يؤخذ منه شيء. من أين جاء؟ سحر ولا؟ هذه آية الله. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين: كنت ألازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان يمر علي اليوم واليومان والثلاثة لم أذق طعاما، فكنت أسقط من الجوع، يظن من رآني أني مجنون وليس بي إلا الجوع. فخرجت يوما بعد الصلاة أتعرض لعل أحدا يدعيني، فمر أبو بكر وسألته عن آية أرجو أنه يفطن لي، ولكن ما فطن فذهب ومضى. ثم مر عمر فسألته كذلك ولم يفطن لي فذهب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآني ضحك وقال أباهر؟ قلت لبيك رسول الله. قال اتبعني. فتبعته، فلما دخل في إحدى بيوته سأل أهله هل عندكم شيء؟ قالوا ليس عندنا إلا قليل من اللبن أهداه لك فلان. فقال لي صلى الله عليه وسلم اذهب ادعو لأهل الصفة. وأهل الصفة كانوا أكثر من 70 رجل. الصفة معناه الفقراء المهاجرين الذين يأتون ليس معهم مال ولا لهم أهل ولا لهم مأوى، يأمون إلى آخر المسجد، وسمي صفة لاجتماعهم فيه واصطفافهم فيه. يقول فساءني ذلك. يقول أبو هريرة لما قال لي اذهب فادعو لأهل الصفة ساءني هذا، وقلت أنا أولى بهذا اللبن القليل من أهل الصفة، وإذا دعوتهم جئت بهم سوف يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسقيهم، فلا أشرب حتى آخرهم، وربما يذهب عند الأول نبقى ليس هناك شيء آكله ولا أشرب، ولكن لا بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت ودعوتهم فجاءوا وأخذوا أماكنهم. فقال لي أبا هر؟ قلت لبيك رسول الله. قال اسق القوم. قل فأخذت القدح، قدح على يده، وجعلت أناوله واحدا بعد الآخر، وكل واحد يشرب حتى يروى، حتى أتى على آخرهم كلهم شربوا من هذا القدح ورووا. يقول فلما أتى على آخرهم قال لي أبا هر؟ قلت لبيك يا رسول الله. قال بقيت أنت وأنا. قلت صدقت يا رسول الله. قال اجلس فاشرب، اجلس وسم الله واشرب. يقول فجلست فشربت، ثم قال لي اشرب فشربت، ثم قال لي اشرب، فقلت والله لا أجد له مساغا يا رسول الله. فقال أرني، فأخذه وشرب بقيته صلى الله عليه وسلم. آيات. وفي غزاة من غزواته صلوات الله وسلامه عليه طلب وضوءا ليتوضى به، الوضوء كان يتوضى بالمد، والمد ربع الصاع قليل، فأتي بهذا الوضوء فجاء إليه الصحابة قال ما لكم؟ قالوا ليس عندنا ماء، لا نشرب ولا نتوضا. فوضع يده في الإناء وصار الماء ينبع من بين أصابعه وقال توضأوا واشربوا، فكلهم شربوا من هذا الإناء وتوضأوا. من أين جاء الماء؟ آيات من آيات الله جل وعلا. وفي غزاته تبوك نفد الماء، فأرسل اثنين من الصحابة يطلبون الماء، فلقوا امرأة من العرب مشركة بين مزادتين، يعني المزادتين قربتين حملتهم على ناقتها وركبت بينها، فقالوا لها أين الماء؟ قالت عهدي به أمس مثل هذا الوقت، يعني مسافة 24 ساعة يمشي. فقالوا إذن اذهبي معنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءوا بها فأمر أن تحل القرب ويؤخذ من كل قربة شيء قليل ووضع في إناء، فدعا فقال للناس استقوا واملأوا كل إناء معكم، فكلهم ملأوا الأواني وشربوا وتوضأوا من هذا الماء الذي أخذ. يقول الصحابي فنظرت إلى قربتي المرأة فإذا هي قد امتلأت، يخيل إلي أنها أملأ مما كانت، ثم قال لها إن لم نرزأك من مائك شيء، وأمر أن يجمع لها طعام وتعطى. فتحضنت وذهبت وقالت لقومها لقد جئتكم من أسحر الناس، أو أنه نبي، وهو نبي صلوات الله وسلامه عليه. في آيات كثيرة يدعو الشجرة فتأتي تمشي إليه، ثم يدعوها ويأمرها أن تذهب وتذهب إلى مكانها، وآياته في من نظر أي سيرته بينة وواضحة. ولكن الآية التي بقيت على مر الدهر هي كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقد حاول الكفار كثيرا، حاولوا أن يصدوا المسلمين عن هذا الكتاب وأن يغيروا فيه أو يبدلوا، ولكن الله حماه وصانه جل وعلا وحفظه، فهو آية باقية إلى أن يأذن الله جل وعلا بانتهاء هذا الكون، فيسري عليه في ليلة واحدة كما سيأتي، ويرفعه من المصاحف ومن صدور الناس. بعد ذلك يحل البلاء في الناس وتقوم القيامة. فقوله وأنه خاتم الأنبياء يعني أنه آخر نبي أرسله الله إلى أهل الأرض، وليس بعده يكون نبيا. أما عيسى عليه السلام فهو من أولو العزم من الأنبياء، وإذا قلنا نبي أو رسول فكلاهما سواء، إلا إذا اجتمع قيل رسول نبي فهنا يأتي الفرق. أما إذا قلت نبي الله فهو رسول، أو قلت رسول الله فهو سواء، فإذا اجتمع لفظ النبي والرسول صار الرسول هو من أرسل إلى أمة كافرة، والنبي من أوحي إليه في شرع قد سبقه. الله به ختم رسله وبأمته ختمت الأمم، فعلى أمته تقوم الساعة فهي آخر الأمم وتنتهي الدنيا. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شر الناس الذين يبنون على القبور ومن تدركهم الساعة وهم أحياء. لماذا؟ لأن الذين تدركهم الساعة يصبحون همج، يتهارجون كتهارج الحمر، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، بسبب أنهم تركوا كتاب الله فرفع، فإذا ترك الناس العمل بكتاب الله رفعه الله، إذا اعتاضوا بالقوانين والآراء والأفكار وتركوه كان العقاب من الله أنه يرفع كتابه فيسري يسرى عليه بليلة واحدة فيمسح من المصاحف ويمسح من الصدور فلا يبقى منه حرف واحد، يصبح الناس لا دليل لهم ولا علم عندهم فيصبحون همج يتهارجون كما في الحديث تهارج الحمر، بعضهم ينزو على بعض، نسأل الله العافية. وعليهم تقوم الساعة، فهم شر الخلق، كما أن الذين يبنون على القبور أيضا شر الخلق، لأن البناء على القبر من وسائل الشرك ودعوته، ولهذا قرن بينهما صلى الله عليه وسلم. وقد جعل له علامة في ختم النبوة، فالعلامة أن ختم النبوة كان بين كتفيه، وهو شيء يشبه ثدي المرأة زائد بين كتفيه صلوات الله وسلامه عليه، جعل ذلك علامة جل وعلا، وقد ذكر ذلك في كتبه السابقة التوراة والإنجيل. ولهذا ذكر سلمان الفارسي رضي الله عنه لما اعتنق مذهب المسلمين اتباع عيسى عليه السلام، فكان يتتبعهم، كلما مات واحد سأله قال من توصيبي، فيذكر له ويقول أعلم فلان فلان في البلد الفلاني على ما أنا عليه. وآخرهم الثالث منهم لما حضرته الوفاة قال له من توصيبي، قال لا أعلم على وجه الأرض أحدا على ما أنا عليه، ولكن قد أضلك زمن نبي سيبعث له ثلاث علامات، أحدها خاتم النبوة بين كتفيه، والثانية أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، والثالثة أنه يهاجر إلى أرض ذات سبخة وحرار وهي المدينة. يقول وكان قد اجتمع عندي شيء من المال غنم أو بقر، يقول فوجدت أناس من العرب فقلت لهم أعطيكم هذا المال وتذهبون بي إلى المدينة فينتظر مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم مشركون مجرمون فظلموه، أخذوا ماله وقالوا هذا عبدنا فباعوه، واشتراه يهودي من يهودي من يهود وادي القرى، ثم اشتراه يهودي من أهل المدينة فصار مملوكا له يعمل حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كنت في النخلة في رأس النخلة أعمل، فسمعت سيدي يقول لأخي قاتل الله بني قيلة يزعمون أنه أتاهم نبي، يقول لما سمعت هذه الكلمة كنت أسقط من النخلة من الفرح، فنزلت إليه وقلت ماذا تقول، يقول فالتفت إلي وصكني في وجهي وقال اقبل على عملك وما لك ولهذا. فلما أمسيت جمعت شيئا من التمر الذي يلقطه من النخل وذهبت به إليه وهو في مسجد قباء في قباء، فقلت سمعت أنك محتاج ومعك فقراء وهذا صدقة، يقول فدفعه إلى أصحابه وكف يده وقال كلوا. فقلت في نفسي هذه واحدة، وفي الليلة التي بعدها أتيت إليه بشيء من التمر وقلت هذا هدية، يقول فأقبل يأكل ومع أصحابه، فقلت هذه الثانية، ثم قمت أتطلع من خلفه أنظر، ففطن لي وحسر الرداء عن كتفيه، فرأيت خاتم النبوة بين كتفيه فأكببت عليه أقبله. فقال ما شأنك؟ فقصيت عليه قصتي، فقال لي كاتب ونحن نعينك. والكتابة هي أن يطلب أن يشتري نفسه من سيده، فظلمه، قال لا أجيبك إلا بثلاثين أوقية ذهب وتغرس لي 300 ودية، يعني نخلة، وتسقيها حتى تكبر، يعني تحيا. فقال له صلى الله عليه وسلم إذا جمعت النخل، وأمر الصحابة الأنصار يعينوه جمع النخل، إذا جمعت فآذني. فجمع، فلما جمعه أخبر الرسول، فذهب وغرسها بيده صلوات الله وسلامه عليه، فخرجت بسرعة وأعانوه على الذهب ودفعه لليهودي. فالمقصود أن خاتم النبوة الذي قل هو خاتم الأنبياء هذا علامته، والختم كونه مثل ما سمعنا يكون هو آخر الشيء، فهو آخر الأنبياء الذين أرسلهم الله جل وعلا إلى عباده لإخراجهم من الظلمات إلى النور. وفائدة ذلك أن يعلم المسلم أن كل دعوة يدعيها مدعي أنه نبي أنها كذب وزور، وأن من قال ذلك أنه كافر بالله جل وعلا، لأنه مكذب لما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قوله وإمام الأتقياء، الأتقياء جمع تقي، والتقي هو الذي يجعل له واقيا يقيه من المخوف من عذاب الدنيا والآخرة، وهذا لا يكون إلا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمطيع لله ولرسوله هو المتقي، هم المتقون، فهو إمامهم الذي يأتمون به ويقتدون به ويتبعونه، وسوف يكون آخر مسيرهم ونهايته جنة رب العالمين التي أعدها لهم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقوله وسيد المرسلين، السيد هو المقدم في القوم الذي يكون يقدمهم في الأمور العامة والخاصة، يكون قد تميز عنهم فسادهم إما بعلم وإما بكرم وإما بإمامة أو بغير ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم جمع جميع صفات الخير والفضل التي يمكن أن تكون في الإنسان، وتوجت كلها بكونه رسول من رب العالمين جل وعلا. ولهذا يقول وكل دعوى النبوة بعده فغي، الغي هو الضلال، غوى إذا ضل وهلك، فغي وهوى، الهوى يعني اتباع الشهوات، اتباع ما يشتهي، ومن الشهوات كون الإنسان يعظم ويتبع. قد مثلا يأتي بعض من يريد أن يكون له شيء من الاتباع والعظمة فيدعي دعاوي كاذبة، إما أن يقول أنا ولي، أو يقول قد يجترئ به الأمر ويقول نبي. وقد وجد من كذب وافترى على الله وعلى رسوله، حتى في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي، وإنه سيأتي بعدي دجالون 30 كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي. فكان أولهم الأسود العنسي الصنعاني الذي كان في صنعاء وقتله أحد المسلمين، وتبعه مسيلمة الكذاب الذي زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشركه في الأمر وقال أنت نبي مثلي، وزور شهودا كذبوا على الناس وغروا قومه فاتبعوه على ذلك. فقاتله أبو بكر رضي الله عنه وقتله في قيادة خالد بن الوليد. ثم كذلك طليحة الأسدي، ثم تتابعت الدعاوي، ويكون آخر 30 الدجال الأكبر الكذاب الذي هو من أكذب خلق الله، وقد حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما تركت فتنة أكبر وأعظم من الدجال. ولهذا أمرنا بالاستعاذة من فتنته في كل صلاة، لأنها كبيرة جدا، ومعه شبه، ومعه أمور هائلة، ابتلاء وامتحان. والمقصود أن مدعي النبوة أنه كذاب، فالدجال أول ما يخرج للناس يزعم أنه يصلح الأرض، لأن الأرض يقول امتلأت فساد وجور وظلم، فيحبه الناس ويتبعوه كثير منهم. ثم بعد هذا يزعم أنه نبي، فينخزل عنه كثير ممن اتبعه ويتركه. ثم بعد هذا يزعم أنه رب العالمين، فيكون معه من الفتن جنة ونار، ويأتيه الرجل فيقول له: إن أحييت أباك وأمك تؤمن بأني ربك؟ يقول: نعم. فيتمثل شيطان بصورة أمه وشيطان في صورة أبيه، ويقولان له: يا بني أطعه فإنه ربك. هذا من الفتن. ويأتي القوم فيردون عليه دعوته فتمحل بلادهم وتهلك أموالهم، ويأتي القوم يستجيبون له فتغدق عليهم الأموال وتمطرهم السماء وتنبت الأرض. كل ذلك فتنة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من سمع به فلينأ عنه، فإن الرجل يأتي واثقا بدينه فلا يزال حتى يتبعه. مما معه من الفتن. ويأتي لكل بلد إلا مكة والمدينة، غير أنه حماية مكة والمدينة من الله جل وعلا وليست من الناس، كن عليهما ملائكة يذودونه عنها. ويقول إنه يأتي للمدينة فيخيم في سبيقة من سبيقاتها، ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، فيخرج إليه كل منافق ومنافقة، وأكثر من يتبعه النساء، حتى إن الرجل ليربط أمه وبنته خوفا من أنها تلحق به. فالمقصود أن دعوى النبوة بعده كذب، ومن صدق ذلك فهو كافر بالله جل وعلا، لأنه كذب الرسول صلى الله عليه وسلم وكذب رب العالمين في قوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أما قوله وسيد المرسلين يعني أنه مقدمهم يوم القيامة، وهو الذي يكون بيده اللواء وله المقام المحمود الذي يتقاصر عنه أولو العزم من الرسل، فلهذا صار سيد الناس. وقد جاء ذلك في الصحيح أنه قال أنا سيد الناس ولا فخر، ثم قال أتدرون ما ذلك؟ إذا كان يوم القيامة واشتد الكرب على الناس يلهم الله جل وعلا عباده أن يطلبوا الشفاعة، يتشاوروا فيما بينهم ويقولون من أولى بذلك من أبيكم آدم، خلقه الله بيده وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته، فيأتون إليه ويقولون له هذا القول ويطلبون منه أن يشفع إلى الله حتى يريحهم من عناء الموقف ويحاسبهم الله، فيتأخر عن ذلك ويقول لست هناكم ولكن اذهبوا إلى نوح، فيتأخر عن ذلك أيضا ويرسلهم إلى إبراهيم فيعتذر إليهم ويرسلهم إلى موسى، يعتذر إليهم ويرسلهم إلى عيسى، يعتذر إليهم ويرسلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءوا إليه قال لهم أنا له، قلوا ثم أذهب إلى مكان معين فأخر لربي ساجدا ويفتح علي من المحامد والثناء ما لا أحسنه الآن، ثم يقول لي ارفع رأسك واسأل تعطه واشفع تشفع. فيطلب من ربه جل وعلا أن يأتي لفصل القضاء بين خلقه، فلهذا قال إنه سيد المرسلين لذلك وغيره. أما قوله حبيب رب العالمين، بعض الناس يتوهم من الحبيب أنه هو أقدم شيء وأنه أعلى درجة من الخليل، وهذا خطأ، فالخلة هي آخر درجات المحبة، ولهذا اتخذه ربه جل وعلا خليلا كما قال صلى الله عليه وسلم كما اتخذ الله إبراهيم خليلا. فالخلة سميت خلة لأن الحب يتخلل جميع القلب فلا يبقى فيه محل لغيره، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لو كنت متخذا منكم خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكني خليل الله. خليل الله لا يريد المزاحمة، الله جل وعلا مزاحمة غيره معه. وقوله وكل دعوى، كل دعوى النبوة بعده غي، فغي وهوى يعني الذي يدعيها إما أن يكون مجنون وهذا كثير جدا، وإما أن يكون فاجر كافر يريد إغواء الناس. وقوله وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، عامة الجن يعني أنه الأمتين الجن والإنس، والجن هم ذرية إبليس، ففيهم المؤمن وفيهم الكافر وهم قدد وطرق كبني آدم، منهم اليهود ومنهم النصارى ومنهم المجوس ومنهم المسلمون، منهم الأتقياء ومنهم الأشقياء ومنهم الشياطين، وهم أيضا من أهل الجزاء والتكليف، الله كلفهم أن يعبدوه، والعاصي منهم يكون في النار كما قال الله جل وعلا في النار إنه لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، الجنة يعني الجن، وقدموا بالذكر إما لأنهم وجودهم أسبق من وجود آدم لأنهم خلقوا قبله، أو لأن الإيمان بهم لازم ومهم لأنه غير مشاهدين، فكثير من الخلق لا يؤمن إلا بالمشاهد الذي يشاهده، ولهذا أنكر الجن من أنكرهم. وقوله وكافة الوراء، الوراء هم الخلق، يعم الجن والإنس الوراء. وقوله بالحق والهدى والنور والضياء، الشيخ رحمه الله يحب السجع والكلام الموزون المتقارب، وهذا من الفصاحة والبلاغة، وليس ذلك عيبا كما يعيبه بعض الناس إلا إذا كان فيه تكلف، تكلف هو المعيب. وقوله بالحق والهدى، الحق يفسر بالدين الصحيح، والهدى بالعلم النافع. وقوله بالنور والضياء، النور يفسر بالشرع السمع السهل، والضياء بما يفسر بالنواهي والأمور التي يكلف بها الإنسان، لأن الضياء يكون فيه إضاءة وإحراق بخلاف النور فإنه إشراق بلا إحراق. ولهذا وصف الله جل وعلا القمر بالنور، ووصف الشمس بالضياء، لأن الشمس فيها إحراق، نور مع إحراق، أما القمر فهو نور فقط بلا إحراق. أما قوله وأن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر. هذه مسألة كبيرة ولها فروع كثيرة، وذلك أنها من صفات الله جل وعلا، يعني مسألة القرآن، وقد حدث فيها خلاف بين الأمة المسلمة، خلاف كبير حدث بسببه تمزق وتفرق واختلاف أدى إلى المقاتلة بالكلام وبالسيف أيضا، وقتل بسبب ذلك من قتل من العلماء وغيرهم، فلهذا ينص عليها الذين يؤلفون في العقائد، لأنه يجب أن يعتقد الإنسان أن القرآن وحي تكلم الله به وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو شرعه وهداه ونوره. وأهل الضلال الذين كان مبدأهم اليهود والنصارى والمجوس، لما لم يستطيعوا مقاومة المسلمين بالقوة واجهوهم بكل موقف وقابلوهم بكل ما يستطيعون من قوة، فهزمهم الله في كل موطن ونصر الحق عليهم، بعد ذلك رجعوا إلى الحيل والمكر والكيد، نظروا قالوا هذه الأمة العربية كانت من أضعف الأمم، متفرقون متمزقون لما كانوا على الشرك، والذي جمعهم وقواهم هو هذا الدين فلا بد من إفساده، فأسسوا مؤسسات وجمعيات مأسونية يهودية ونصرانية ومجوسية، وصاروا يبثون الفساد. فأول ما بدأوا بالعقيدة، فجاء قوم وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وصى بخليفة له يكون وصي، لأنه ما مات رسول الله وله وصي، هو كذب. وهذا قاله يهودي من أخبث يهود صنعاء، وهو ابن سبع اسمه عبد الله بن وهب، وهو الذي ألب الناس على خليفة المسلمين فقتلوه غوغا، وأناس من أهل المعصية ألبهم ولم يظن الناس أنهم يصلون لما وصلوا إليه. ثم بعد ذلك صار يدعوهم إلى الضلال حتى قال لهم إن علي هو إلهكم، فقابلوه بذلك وقالوا له أنت هو، وقال من أنا؟ قالوا أنت إلهنا. قال ويلكم، هذا الكفر، إن لم ترجعوا قتلتكم. قالوا له ذلك 3 ليال يقابلونه إذا خرج من بيته، فلما لم ينتهوا أحرقهم في النار، أحرق من قدر عليه منهم في النار، وفر من فر منه. ثم كذلك قالوا إن الأمور لم تكتب ولم تقدر، والله لا يعلمها حتى تقع. هذا قاله من قاله، ولكن وراه مؤسسات. أول ما قيل إنه قاله معبد الجهني من جهينة، رجل اسمه معبد، فليس هذا إلا، ولهذا يذكر بعض العلماء أنه غيره، فذكر ابن حزم رحمه الله في كتاب الفصل أن من قاله رجل من الفرس يقال له سيسوي، وذكر غيره أن أول من قاله رجل من النصارى، وذكر غيره غير هذا، وكل ذلك يدل على أنها مؤسسات، ولكن يجعلونها إلى رجل يكون عنده جرأة وعنده حمق فيقوم أمام الناس وهم متسترون خلفه. ثم كذلك جاء من يقول إن الله لا يحب أحدا ولا يحبه أحد ولا يكلم أحدا ولا يتكلم. أول من عرف رجل متهم بأنه يهودي، وهو الجعد بن درهم، ثم أخذ عنه الجهم بن صفوان. وكان في ذلك الوقت للمسلمين أمراء وقادة، إذا فاها زنديق من الزنادقة أخذه وقتله، فكان خالد بن عبد الله القسري من القادة الذين يتولون قيادة الجيوش في دولة بني أمية، فبلغه عن هذا الرجل أنه يقول إن الله لم يكلم موسى ولم يتخذ إبراهيم خليلا، لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، لأن الكلام لا يجوز أن يكون لله، والمحبة كذلك لا يجوز أن تكون لله، فطلبه حتى أمسكه فقيده، ووافق ذلك أيام عيد الإضحى، وكانت العادة أن الأمير هو الذي يخطب بالناس ويصلي بهم، لأنه يكون عالما. فجاء يوم العيد وخطب بالناس، صلى بهم ثم خطب، ثم قال في آخر خطبته: أيها المسلمون، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عن قول الجعد بن درهم علوا كبيرا، فذبحه أضحية في المصلى. فشكر له صنيعه العلماء في ذلك اليوم، ولكن مذهبه انتشر لأنه تعلم عليه من تعلم، وهو في الواقع ليس رجل، بل فيه من وراءه من مؤسسات يهودية ونصرانية وغيرها. وهذا المقصود في قوله هنا: وأن القرآن كلامه، خلافا لدعوات أهل الضلال، فإن من لم يعتقد أن الكلام، أن الله يتكلم وأنه تكلم بالقرآن، فإنه يكون على غير دين المسلمين. وللكلام بقية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.